السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدار إلا لحكمة بالغة وغاية عظيمة، ألا وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون ويفرد الله عز وجل بالعبادة. وإذا كان العبد في هذه الدنيا مأموراً بإفراد الله عز وجل بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، فإنه لا بد أن يأتيه الشيطان من عقبات يعوقه عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ففي طريق العبد إلى الله عز وجل يأتيه الشيطان فيحاول أن يدخله بأعظم الذنوب وأكبر السيئات وأظلم الظلم، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يدخله في عبادة غير الله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله عز وجل أن تجعل لله سبحانه وتعالى نداً وهو خلقك، كما قاله عليه الصلاة والسلام، إن وقال سبحانه وتعالى في بيان خطورة هذا الشرك بالله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه بيّن في كتابه أن من جاء بالشرك الأكبر ومات عليه ولم يتب منه فإن الجنة حرام عليه، وهو مخلد في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فالشرك أعظم الذنوب التي يموت عليها العبد، فإن مات على الشرك الأكبر كان خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا. ولهذا يجب على المسلم أن يفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. فلا ندعو إلا الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نستعين ونستغيث ونلجأ إلا لله عز وجل، لا نطلب المدد من الأموات ولا من أهل القبور، وإنما نطلبها من الله عز وجل الذي خلقهم. ادعوني أستجب لكم، لا نجعل بين الله وبيننا وسائط ندعوهم ونتخذهم شفعاء ونطلب منهم الشفاعة، فإن هذا أيضا من الشرك الأكبر. لا نذهب إلى السحرة ولا إلى الكهان ولا إلى العرافين، فإن السحر وفعله وتصديقه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. كل ذلك مما يناقض التوحيد الذي خلقنا لأجله والذي أمرنا الله عز وجل به. فمن وحد الله سبحانه وتعالى كان ذلك من أعظم أسباب تكفير الذنوب والسيئات. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل التوحيد وبعد العبد عن الشرك والتنديد أن رجلا يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من الخطايا، فيقال له هل ظلمناك اليوم من شيء؟ فيقول لا يا رب، فيقال له إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أي حقق التوحيد وابتعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فوضعت هذه البطاقة في كفة من كفتي الميزان، ووضعت تلك السجلات المليئة بالذنوب في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، أي ثقلت في الميزان، فغفر الله عز وجل فأدخله الجنة. فالتوحيد عباد الله من أعظم الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر أمن الحسنات لا إله إلا الله، لما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال أبو ذر أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال أفضل الحسنات لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي القول الرشيد والقول السديد والكلمة السواء، من جاء بها ومات عليها وختم الله له بها كان من أهل الجنة أو مآله إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد. عباد الله، ومن طرائق الشيطان إذا يئس أن يدخل العبد في الشرك الأكبر نقله إلى الشرك الأصغر، وشرك الألفاظ وشرك النيات والدخول في الرياء، فينبغي على العبد أن يعالج نيته، فإن من دخل في نيته الرياء والشرك بالله عز وجل الأصغر تركه الله عز وجل وترك عمله. فإن الله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك كما قال سبحانه في الحديث القدسي من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فينبغي على العبد أن يعالج نيته وأن يراجع نيته وأن يحاسب نيته وأن يدعو الله عز وجل ويسأله الإخلاص في القول والعمل. عباد الله، إن يأس الشيطان نقل العبد إلى ذنب بعد ذلك، وهو ذنب أعظم من كبائر الذنوب، وهو البدعة والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الإحداث والبدع من طرائق الشيطان في إضلال العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والمحدثات، وبين أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فبين الحل لهذا الاختلاف، وبين النجاة من هذا الاختلاف الذي فيه الهلاك بأمرين عظيمين: باتباع السنة والحذر من الأهواء والبدع. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل المحدثات ضلالة، ليس في الدين بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، بل كل البدع سيئة وانحراف وبعد عن طريق الله وسلوك لطريق الشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة: يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين، وبين أنه بالبدع والمحدثات ترد الأعمال ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا تخلص العبد من هذين العائقين: عائق الشرك وعائق الإحداث والبدع. لذلك كان من شروط قبول العمل كما تعلمون الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال. فإن من أخل بشرط الإخلاص وقع في الشرك بالله، ومن أخل بشرط المتابعة وقع في البدعة والإحداث في دين الله. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله التي فيها الإخلاص لله عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها الاتباع لدين الله سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا هو سبيل السلف الصالح، ابتعدوا عن جميع المحدثات وفارقوا جميع البدع والضلالات، فلا تجدهم في الأحزاب الضالة ولا المناهج الضيقة المنحرفة، لا يرون الخروج على الولاة ويرون السمع والطاعة بالمعروف، لا يهيجون الناس على ولاتهم، ولا يبذلون الضلالات والانحرافات وسبل الإفساد لأجل الوصول إلى الحكم وإلى الكراسي. لا يهمهم دين الناس، ولا يهمهم أمنهم ولا أمانهم، الغاية الأساسية عندهم هي الوصول إلى مرادهم وإلى ما يبتغون من المناصب والكراسي وغيرها، فيرون الخروج على ولاة الأمر. أما أهل السنة فإنهم من أساسات مذهبهم وقواعد دينهم الأمر بالاجتماع، الاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك الاجتماع على ولاة الأمر، فيسمعون لهم ويطيعونهم في بالمعروف بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وإن وقعت المعصية أو أمروا بها صبروا ولم يطيعوا، ولكن لا يأمرون الناس بالخروج ولا يحثون الناس عليه، يرون وجوب الدعاء لولاة الأمر بالمعروف ويدعون لهم في صلاتهم وفي دعائهم، كما قال السلف رحمهم الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالخير والصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فهكذا ينبغي أن يكون العبد مبتعداً عن سبيل الشيطان وطرائقه من البعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى والبعد عن البدع والمحدثات. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد، وجنبنا الله وإياكم سلوك طريق المبتدعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، من عوائق الشيطان في طريق العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يدخله في باب كبائر الذنوب وصغائرها بعد أن سلم من الشرك وسلم من الابتداع، أدخله في طرائق الكبائر والذنوب، فلا يتورع بعد ذلك عن كبيرة من الكبائر حتى يموت قلبه ويبتعد عن ربه. فعلى العبد أن يعالج قلبه فيبتعد عن جميع الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى في بيان أصول الذنوب وأصول الخطايا، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصول الخطايا ثلاث: إما أن يدخله أو أصله وهو الشرك بالله كبيره وصغيره، فقال الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وإما كبائر الذنوب أو الذنوب التي يكون سببها الغضب، الذنوب الغضبية، فنهى الله عز وجل عنها جميعا بضرب مثال من أمثلتها، فقال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإما الذنوب الشهوانية التي تأتي عن الشهوة، فحذر الله من ذنب وهو من أعظمها وضرب المثال على ذلك فقال: ولا يزنون. فهذه الآية شاملة في التحذير من جميع الذنوب والخطايا. عباد الله، لا تتساهل في صغائر الذنوب، فإنها تجتمع على قلب العبد حتى تهلكه. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغيرة التي يتساهل فيها العبد، وضرب على ذلك مثالا فقال: مثلها مثل من يأتي بعود ثم يأتي بعود آخر حتى يجمع حطبا وأعوادا كثيرة فيضرم فيها نارا. فهكذا صغائر الذنوب تجتمع على قلب العبد الذي تساهل بها حتى تهلكه بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى تهلكه. فينبغي على العبد أن يكثر من التوبة والاستغفار من كبائر الذنوب وصغائرها. عباد الله، طريق الخلاص لله عز وجل من الشرك بالله ومن البدع والمحدثات ومن كبائر الذنوب وصغائرها التوبة إلى الله عز وجل، والله يحب التوابين ويحب من عبده إذا تاب ورجع إليه مهما كانت ذنوبه ومهما اقترف من الذنوب والخطايا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فينبغي للعبد أن يكثر من التوبة والاستغفار. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث الأغر المزني أنه كان في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحري بنا أن نكثر من التوبة والاستغفار، ولا تقبل التوبة عند الله سبحانه وتعالى حتى يندم على ما اقترف من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: التوبة الندم. وحتى يقلع ولا يصر على ذنبه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وحتى يكره أن يعود إلى الذنب ولا يرغب فيه ولا يحبه، كما قال الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وإن كان ذنبك يا عبد الله تعلقت به حقوق الناس من مظلمة في مال أو عرض، فلا تقبل توبتك حتى ترجع الحق إلى أهله، فأرجع الحق إلى أهله قبل أن يأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسناتك وتطرح على هذا الذي هو خصيمك الذي ظلمته وأخذت حقه، الذي ظلمته وأخذت حقه ولم ترجع إليه ما أخذته ولم تتحلل منه قبل أن يأتي يوم القيامة. عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى الغني عنا وعن أعمالنا وعن طاعاتنا ولا تضره ذنوبنا، ينادي عباده في كل ليلة حين ينزل في ثلث الليل الآخر: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ربنا سبحانه وتعالى الغني عنا وعن أعمالنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله سبحانه وتعالى الغني عنا وعن أعمالنا يفرح بتوبة العبد إذا رجع إليه، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا في الرجل الذي أضل راحلته بفلات بصحراء فانقطع واستسلم للموت في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه، ففرح بعودة الحياة إليه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد إليه من فرح هذا الرجل بعودة الحياة إليه. فينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى ربنا. كلنا أهل ذنوب، وكلنا أهل تقصير، وكلنا أهل خطايا، ولكن أين التائبون؟ فبادر إلى التوبة قبل أن يأتيك الأجل وتندم على ما فات. بادر بالرجوع إلى الله، بادر بتحسين عملك في الإخلاص لله، بادر بالتوبة من البدع والمحدثات، بادر بالإقلاع عن كبائر الذنوب، بادر بالبعد عن صغائرها، لعل الله عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.